بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم يعني تركوا دينهم الحق فتفرقوا فيه، فصاروا فرقا وأحزابا. لست منهم في شيء، لست منهم وليسوا منك. قال مجاهد وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم. وجاء عن ابن عباس أنه قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتفرقوا. فلما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الأثر. وخلاصة هذه الآية، هذا القول الأول، على أنها في اليهود والنصارى. وقال بعض المفسرين إنها في المسلمين، حتى إنه جاء عن أبي أمامة قال: وكانوا شيعا، قال: هؤلاء الخوارج، قال: هم الخوارج. وروي مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا. وجاء عن أبي هريرة أيضا أنه قال: نزلت هذه الآية في هذه الأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والحاصل أن يقال إن هذه الآية تذم التفرق، وأن من تفرقوا في دينهم فليسوا من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الحق ولزمه، وجمع الله له أصحابه وأتلفوا على الحق ولم يتفرقوا في الحق. فيؤخذ من هذه الآية عدم جواز التفرق في الدين، وأن الواجب أن يجتمع الجميع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسواء قلنا إن الآية في اليهود أو قلنا إنها في المسلمين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل ما في القرآن عبرة لنا وتوجيه لنا. فالله جل وعلا قال: إن الذين فرقوا دينهم، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالتفرق مذموم، ويجب على كل أحد أن يحذر من التفرق، لأن سبب التفرق هو ترك الحق، والحق واحد لا يتعدد: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ألزم الإنسان نفسه باتباع الحق، وكل ألزم نفسه بذلك، فإنه لا يكون تفرق. ولهذا ما تفرق الصحابة رضي الله عنه، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، ما تفرقوا في الدين، كانوا على منهج مستقيم، جاء التفرق بعد ذلك. فيجب الحذر من التفرق ومن مخالفة الحق، لأن مخالفة الحق نتيجتها الحتمية التفرق، ولزوم الحق الاجتماع. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء. قال الطبري: أخبر نبيه أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا، وأنه ليس منهم وليسوا منه. فيكفي هذا تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة الله لنبيه أنه ليس منهم وليسوا منه. فكيف يسلك الإنسان دينا أو طريقة لا يكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم وجنده ولا يكون معه؟ قال جل وعلا: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله سيجازيهم وينبئهم ويخبرهم بما كانوا يفعلونه من الأفعال، ومن ذلك ما كانوا يخالفون به الحق، وهذا يتضمن التخويف والتهديد والترهيب من هذا الأمر. وهذا دليل أنه ليس عليك أمر المتفرقين، إنما عليك أن تدعوهم إلى الاجتماع وإلى الحق، وأنت لست منهم وليسوا منك، وسيجازي الله عز وجل كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة، انظروا إلى كرم الكريم وجود الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تضاعف عشر مرات. بل جاء في الحديث، بل في القرآن، قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، هذه كم؟ سبعمائة. جاء أن الله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين، قال الله جل وعلا، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالله يضاعف أقل ما يضاعف، ما تضاعف لك الحسنة عشر مرات، أي كرم أعظم من هذا؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا كرم من الله. وكثير من الناس، بل نقول من المسلمين، يدخلون النار عصاة الموحدين، سبحان الله، يعني سيئاته زادت على الحسنات التي تضاعف عشر مرات، دليل أن سيئاته كثيرة، مع أن الحسنات تضاعف عشر مرات. فينبغي العبد يفرح بهذه النعمة ولا يغتر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا يظلم ربك أحد، بل يضاعف لصاحب الحسنات، وصاحب السيئات لا يجزى إلا بسيئة، بل إن ترك السيئة من أجل الله جعلها الله حسنة، كما جاء في الحديث: من هم بحسنة فعملها فهي كتبت له عشرا إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، ويمحو الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، رواه البخاري ومسلم. بل إن ترك السيئة هم بها ثم تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة، لكن لو أنه هم بها وتركها أو ما استطاع يفعلها، عجز، بذل كل وسعه، تكتب عليه سيئة. لكن هذا إذا تركها من أجل الله، لأنه جاء في الحديث: فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أعلن يا نبينا وقل إنني هداني ربي، هداية التوفيق المستلزمة لهداية الإرشاد، هداني ربي إلى صراط مستقيم لا وجاج فيه، وهو الدين، دين الإسلام. ثم قال: دينا قيما. هذا الصراط الذي هداني الله عز وجل إليه دينا قيما، ومعنى قيما لا عوج فيه، وقيل وقال القرطبي لا عوج فيه، وقال الطبري مستقيما، وقال ابن كثير دينا قيما، أي قائما ثابتا. وكل هذه الأقوال حق، وقيما فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وأهل الكوفة قيما بكسر القاف والتخفيف، وقرأ الباقون قيما بفتح القاف والتشديد قيما، وهما لغتان قيم وقيم. دينا قيما ملة إبراهيم، إذن هدى الله نبيه إلى دين مستقيم لا وجاج فيه، ثابت قائم، وهو ملة إبراهيم. ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم؟ لأن ملة بدل من دينا، دينا قيما ملة إبراهيم. ملة إبراهيم حنيفا، هي الحنيفية السمحة، وهي التوحيد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك مع تجنبه. ولهذا قوله حنيفا هذه حال من إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا، والحال أنه حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، إمام الموحدين عليه السلام. وقد أمر الله نبينا أن يقتدي به وأن يعلن أن هذا هو دينه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ما كان، نفى عنه الشرك، لم يكن في وقت من الأوقات من المشركين. إذن هذه هي الحنيفية، هذا دين إبراهيم، إفراد الله بالتوحيد بالعبادة وعدم فعل الشرك والبراءة منه، فهو من الموحدين لا من المشركين. ثم قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بين الأصول ثم بين الفروع. فالأصول ملة إبراهيم الحنيفية، التوحيد وعدم الشرك، والفروع يخلص فيها لله. قل إن صلاتي، قيل الصلاة هي الفريضة، وقيل الصلاة هي النافلة، وقيل المراد صلاة الليل، وقيل صلاة العيد، والصواب أن المراد جنس الصلاة، كل الصلوات التي يصليها العبد يجب أن تكون لله، فرضها ونفلها وصلاة العيد وصلاة الليل وغير ذلك. فأمر الله نبيه أن يعلن قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، النسك هو الذبح، فصلي ربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله كما في الحديث الذي في صحيح مسلم، فالذبح يجب أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي، والذبح مطلقا، قيل إن المراد به ذبح الهدي في الحج، وقيل ذبح الأضحية، والصواب العموم. ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ما أعمله من العمل في حياتي، ما أعمله من العبادة في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من العمل، لله رب العالمين، لله، كله لله رب العالمين. هذا إشارة إلى الإخلاص، الصلاة، الذبح، كل الأعمال التي تعملها تتعبد لها، تتعبد بها لله في هذه الحياة، وما تموت عليه يجب أن يكون لله رب العالمين لا شريك له. هذا الإخلاص إذا أردت النجاة، لا شريك له، وبذلك أمرت، والآمر له ربه جل وعلا، هذا دين الله، وأنا أول المسلمين المستسلمين المنقادين لهذا من هذه الأمة، لأن كل نبي هو أول أمته إسلاما. ثم قال جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا، هذا استفهام إنكار، ينكر عليهم. أغير الله أبغي، أي أبتغي وأطلب ربا أعبده، وهو رب كل شيء هو الرب وحده لا شريك له، ولهذا لا يقال اسم الرب بأل التعريف، لا يطلق إلا على الله، على غيره يجوز أن يطلق عليه بالإضافة، رب الدار، رب الدابة، أما بالتعريف هكذا الرب علم على ربنا. قل أغير الله أبغي ربا، أي أطلب وألتمس ربا أعبده وهو رب كل شيء. قال الطبري ألتمس سيدا يسودني وهو سيد كل شيء دونه جل وعلا. ثم قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لا تكسب كل نفس، لا تجترح نفس ولا تعمل نفس عمل إلا كان تبعته عليها، كما قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا من عدل الله جل وعلا. ولا تكسب كل نفس من الكسب والعمل إلا عليها، كسبها عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس وازرة وزر غيرها، لا تحمل نفس ذنب غيرها، لا يحمل الله أحدا عمل أحد، كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا من عدل الله جل وعلا ورحمته، ما تسأل إلا عن عملك، ولا يحمل الله عمل غيرك عليك. والوازرة الآثمة يعني النفس الآثمة، لا تزر يعني لا يحمل وزر نفس إذا آثمت وقعت في الوزر على نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم أيها الناس مرجعكم، مآلكم ومردكم، فينبئكم ويخبركم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الاختلاف الذي يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، يأتي يوم يرد الجميع إلى الله فيهلج الله أهل الحق وينبئ ويخبر الجميع من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل، فيكرم من كان على الحق بدخول الجنة ويخزي ويذل من كان على الباطل بدخول النار. قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. خلائف جمع خليفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، أي جعلكم خلائف للأمم الماضية والقرون السابقة، هذه حكمة الله، جعل الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا. نحن قبلنا أناس أدركناهم ثم ذهبوا ومضوا، ثم جئنا وسنذهب ويخلفنا غيرنا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا، تقومون بخلافة الأرض وعمارتها. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لستم سواء، فرفع بعضكم فوق بعض درجات، فيكم العالم وفيكم غير العالم، فيكم الذكر وفيكم الأنثى، فيكم الحاكم وفيكم المحكوم، فيكم الغني وفيكم الفقير، وهكذا. وهذه حكمة عظيمة، ومن أعظم حكمها شكر الله جل وعلا، يشكر العبد ربه. فقد فضلنا الله عز وجل على كثير من العالمين. لو ما يأتيك أيها المسلم من التفضيل على غيرك إلا أن الله هداك للإسلام، هداك للسنة، ولو كنت أفقر الناس الدنيا منتهية ولن يموت أحد قبل يومه وأجله، لكن لو كان أغنى الناس وهو على الكفر والضلال ما تنفعهم. قال جل وعلا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يختبركم، يختبركم جل وعلا، يبتليكم فيما آتاكم، تشكر أم تكفر، تغتر بمالك، تتكبر بعلمك، تفتخر بنسبك وإلا لا. هي نعم، أبو ذر لما قال لابن لبلال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فأقسم أبو ذر على بلال وضع خده على الأرض وأقسم عليه أن يطع عليه بقدمه. انتبه، هذه مصيبة وبلية ما يسلم منها مجتمع، تفاخر بالأحساب والأنساب والطعن في الآخرين، هذا والله ابتلاء يا أخي. أنت مبتلى مختبر، هل تنجح في الاختبار وإلا تخفق وتقع في هذه الذنوب؟ ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهو سريع العقاب، فحسابه وعقابه سريع لمن عصاه، وإذا أحل به العقوبة كأن لم يلبث ساعة من نهار. وهو الغفور الرحيم جل وعلا، يغفر الذنوب ويسترها ويرحم العبد ويتجاوز عنه. وهكذا جمع الله بين الترغيب والترهيب في هذه الآية. وبهذا نكون انتهينا من سورة الأنعام.